وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أبان الله عز وجل في هذه الآية أنها زينة وتفاخر وتكاثر بين الناس، فهذا إن كان عنده كثير يريد أكثر، تكاثر في الأموال والأولاد، وهذا إن كان عنده ما يسد حاله رأى غيره على حال أوسع أراد مثله. تفاخر بينكم، وهذا لقصد أن يكون أرفع حالا وأعلى منزلة ورتبة، هذا شأن الناس إلا من رحم الله، تنافس في الدنيا. ألا وإن من أعظم ما يوفق له العبد الصالح أن يحرص على الرفع الصحيح. لما كان الأمر على هذا الحال عند الصغير والكبير والذكر والأنثى والمأمور والأمير والخاص والعام وسائر بني آدم، كان لابد من التذكير في هذا الجانب بالتوضيح والدلالة على الرفع الصحيح. أيها الناس، إن الله عز وجل رفع عباده بعضهم على بعض، قال الله عز وجل في كتابه: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله فضل عباده بعضهم فوق بعض، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ولكن الآخرة أعظم وأكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولا ينكر التنافس في الرفعة الصحيحة، بل هذا أمر مطلوب. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا موسى الكتاب والآيات، ورفع بعضهم درجات، وهكذا رفع الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وفي الصحيح، صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا دليل على علو مرتبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفع درجته وحرصه على رفع الدرجات، حرصه على الرفع الصحيح وعلى الرفعة الواضحة التي هي حقا رفعة في الدرجات العلى من الجنة. وقال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالله عز وجل قوى حجة إبراهيم على قومه وأبان أن تلك رفعة، فإذا مكن الله لك ومن عليك بالعلم وثبت حجتك فهذه رفعة، كما رفع أنبياءه ورسله بذلك، ومكن الله ليوسف وكان ذلك التمكين رفعة. قال: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وفي هذا دلالة أن رفعة يوسف كانت بالعلم. وقال الله عز وجل عن نبيه إدريس، واذكر في الكتاب إدريس، إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، فرفعه الله عز وجل مكانا عليا. وإذا تأملت وتبصرت في هذه الأدلة رأيت أن من رفعه الله عز وجل من أنبيائه ورسله وسائر عباده الصالحين كل ذلك كان بطاعته وتقواه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فأبان في هذه الآية أن من أتى الله عز وجل مؤمنا عمل الصالحات قد عمل الصالحات أنه يرفع، ويرفع درجات علا في جنة الله عز وجل. علم بهذا أن الرفع يكون بالعمل الصالح، ورفع الله عز وجل عباده من رفعه منهم بذلك، كل من رفعه بالقربى إليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فإذا أردت الرفع حقا الصحيحة اتق الله وابتغ إليه الوسيلة، أي تقرب إليه يرفعك سبحانه وتعالى، جاهد في سبيله بلسانك بقلمك بيدك بما تستطيع من الجهاد في سبيله بشتى أنواعه، فإنه ليس نوعا واحدا ولكنه أنواع يستوعب حياة الإنسان وشؤونه. نعم، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، الحديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وهذا يدل على رفعة العبد، أنك كلما تقربت إلى الله تقرب الله إليك، أي رفعك وعز شأنك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي الصحيح: وبيده الخير يرفع ويخفض. الصحيحين: الله يرفع والله يخفض سبحانه وتعالى. وعن أنس: إن الله هو المسعر القابض الباسط الخافض الرافع، الله الذي يرفع من يشاء. تريد الرفعة لا تبتغيها في غير سبيلها. هلك كثير من الناس بسبب ابتغاء الرفعة من حرام المال، من حرام المناصب، من حرام الجاه، من جهات غير شرعية. فإذا سألت السارق يسرق من أجل الأموال يرتفع، الكاذب يريد يرتفع، المربي، المرتشي، المنافس على الانتخابات أو الديمقراطية ارتفع، فاز، يقولون فاز، ارتفع، نجح، وهكذا سائر التلصصات وسائر الخرافات وسائر المخالفات تجد أن أصحابها لهم كمائن داخلية لقصد الرفعة، القتل والقتال وسفك الدماء وتقطيع الطرقات والفتن في الحياة كلها من أجل أن يرتفع بعضهم على بعض. لكن ما هكذا طريقها، ما هذه طريقها، ولا هكذا سبيلها. سبيلها ما أبانه الله سبحانه وتعالى. تريد الرفعة خذها برفع دين الله، خذ الرفعة ارفع دين الله، ارفع رأسك بدين الله يرفعك الله سبحانه وتعالى. بنص ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء نفع الله بها الناس سقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء لا تمسك كلاء، فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يا أخي ارفع رأسك، واقبل هدى الله حتى تصير نافعة لنفسك وللمسلمين. أما تغطي رأسك عن دين الله وتجنح إلى الدنيا وتنهث إليها وتبتغي الرفع منها، هذا انتكاس، هذا عين العمى، هذا عين الضعة والسفول. ابتغي الرفعة في توحيد الله والإيمان به، بدليل قول الله عز وجل، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أوصاف المؤمنين، لهم درجات عند ربهم. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورضا كريم. الله أعلم كم درجات يرتفع بها الإنسان، هذا هو سبيلها، سبيل الرفعة، التوكل على الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وإقامة شرعه. أقم دين الله يرفعك الله سبحانه وتعالى. نعم، ابتغ الرفعة في رفع شأن دين الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع والإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعد أن ذكر التفسح: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني هذا لا يضعكم، كونك تتفسح تجنب لأخيك تجلس مجلسا وضيعا هذا ما يضرك. ليست هذه باب الرفعة فقط، الرفعة هي طاعة الله بالعلم والإيمان. فإن كنت عالما أي مجلس يسعك فأنت عالم مرفوع، وإن كنت مؤمنا فأي مكان تكون فيه فأنت مؤمن مرفوع معزز مكرم. أي مجلس: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من يستطيع يحصرها؟ هل يستطيع واحد يقول 10 20 100 1000؟ ما يستطيع. درجات الله أعلم بعددها. هذه هي رفعة الإيمان، تريد الرفعة هذا بابها، هذا سبيلها. ابتغي الرفعة أيها المؤمن في طاعة الله عز وجل، ففي الصحيح ما يدل على أن الرفعة بالقرب إلى الله عز وجل، بالوضوء، بالصلاة، بالمشي إلى الصلاة، بالجماعة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. اي والله هذه الرفعة حقا، فإنها ما يخطو خطوة إلا وتلك الخطوة ترفع له درجة. كم خطوات إلى المساجد يمشيها المصلي، وكم مرات يتوضأ في يومه، وكم مرات يصلي في يومه. نعم، في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة. 27 درجة، والله أعلم كم بين الدرجة والأخرى. وهكذا بالسجود التمس الرفعة، بالخضوع لله كلما خضعت وسجدت ازددت رفعة، بكل سجدة 34 سجدة يسجدها المؤمن في الفريضة في اليوم والليلة، وما عدا ذلك من النوافل على قدر ما يتنفل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم، 34 سجدة، كل سجدة في تلك الفريضة ترفع له بها درجة، كما ثبت من حديث ثوبان بن بجدد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. من الذي يستطيع أن ينزلك؟ والله لو يجتمع أهل الدنيا كلهم ما استطاعوا أن ينزلوك من تلك الدرجة. أنت سجدت لله ورفعك، وما كان الله عز وجل وما كان عطاء ربك محظورا، هو الوهاب سبحانه وتعالى، ما الذي يستطيع يسقطك؟ ما تسقط أبدا، هذه درجة ما تنزل إلا إذا خالفتها بمعاصي وضيعتها بأعمال أخرى سيئة. فنعم، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في درجات علا، كان كعب الأسلمي رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه يبيت عنده، يأتي بطهوره وحاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف له ذلك المعروف، قال سل لي يا ربيعة، يريد كافئه. قال مرافقتك في الجنة يا رسول الله، سلك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذا كنت تريد أن ترتفع رفعة تصل إلى أن تكون رفيقي في الجنة، وليس معنا هنا في الوسيلة ولكن رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، لأن كثرة السجود سبب الرفع سبب الرفعة إلى درجات علا، لا سيما السجود على سنة، ويعني ماذا وفي حدود ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستدل بذلك على الصلوات في أوقات المنهيات، على صلوات المكروهات أو على غير ذلك من البدع والمحدثات. لا، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا باب الرفعة وسبيلها، السبيل الصحيح الواضح الذي ما أحد ينافسك عليه، وإن نافسك أحد ما يضرك. التمس الرفعة في التواضع لله سبحانه، كلما تواضعت لا تظن أنك تنخفض أبدا، تواضع لله باتباع شرعه، تواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته وأخذ سنته ومحبتها والحفاظ عليها، والله والله لا شيء أعظم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم من دين الله الحق، هذا دين الله عز وجل، فينبغي أن يكون مرفوعا على الرؤوس فوق كل شيء، فوق الوالدين والأولاد والصغار والكبار والجن والإنس، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا أن الله كان ما تعملون خبيرا. فنعم، هذا هو رفع الرأس بشأن بدين الله، تواضع لله باتباع شرعه يرفعك الله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يا مسكين الذي يرى أنه كلما أخذ السنة ومسكها وأخذ دين الله وتواضع لعباد الله المؤمنين يضره ذلك أبدا، هذا دين الله يبين أن الرفعة كلها في طاعة الله، ومنها التواضع لله سبحانه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرجات ورفع الدرجات كلها في الطاعات، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى ما تجعل فيه امرأتك، الطعام الذي تأتي به إلى أولادك وإلى أهلك ونفقتهم واجبة عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له ما حق امرأة أحد عليك؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، كلكم راع مسؤول عن رعيته. ومع ذلك هذا الطعام الذي تأتي به من عملك وكسبك وأنت ترجو بذلك وجه الله درجة ورفعة، لا سيما مع الإخلاص، فالإخلاص أعظم رفعة للعبد. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون كل بعمله. المرور على الصراط على حسب درجات الأعمال، ودخول الجنة على حسب درجات الأعمال. ففي صحيح مسلم بل في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما تراءون الكوكب الغابر الدري الغابر في الأفق. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي في بيده، أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فأناس آمنوا بالله ولو لم يكونوا أنبياء ولا رسل وصدقوا المرسلين منازلهم عليا، فأولئك لهم الدرجات العلى. فكلها بحسب الأعمال، ولكل درجات مما عملوا، أكثر من درجاتك أو أقلل، كل ذلك بعملك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هو باب الرفعة الصحيحة، درجات العلى في الجنة. التمس رفعة الجنة ورفعة العمل الصالح، التمس ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح في الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، خير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقه وتضربوا عناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر لكنها حالقة الدين. فنعم، أرفع في درجات العبد هذا الجانب. كن من المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله لا يضيع هذا الجانب أجر من أصلح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. التمس الرفعة في إنفاق المال في وجهه الصحيح، وذلك الذي جعل الصحابة يتنافسون. فقد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا: يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لهم فضل من أموال، تصدقون وينفقون ويحجون يعتمرون. قال: ألا أدلكم على شيء إذا عملتموه تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. هذا هو الرفعة. الذي يريد سابق في الرفعة وفي المنزلة العليا يعمل بهذه الأذكار. نعم، الباقيات الصالحات. التمس الرفعة في الجهاد في سبيل الله، لقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. التمس الرفعة في الأولاد الصالحين، تربيتهم والإحسان إليهم، فإنك ربما تكون في قبرك وترفع الدرجة بدعاء ولدك الصالح، كما ثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لترفع له الدرجة في الجنة، المنزلة في الجنة، فيقول: بما وصلت هذا يا رب؟ فيقول: بدعاء ولدك لك. هذا كله أبواب وطرق شرعية صحيحة لالتماس الرفعة. أما المغالطات وأما كذلك التنافسات والمحاسدات والتباغضات والتقاتلات فتلك وسائل شيطانية. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً.